البارحة شفتك بحلمي وفزت البارحة شفتك بحلمي وفزت مدري جنون الحب ولا وثالك حتى وانا في عز نومي تعزوت نختلك فكري ولا ثم جالك ما فاض من شعري كتبته وخليت باقي تفاصيل التعب في وصالك يا النايف اللي في جماله تحليت حور العيون اللي تقرب جمالك سبحان من أبدع برسمك ويا ليت قلبي عرف للحب يوم حلالك يوم الوعد من دون غرفة ولا بيت ترسم قمر وقول غاب بكمالك وارسم قصر وتقول ملكه تمنيت هذه سوارة حب وهذا عقالك وهذه مدينة حبنا كل ما جيت هذه حدود املاكنا مع عيالك وهذه بسجاده وهذيك موكيت وهذاك خله مجلسك مع دلالك لضاق صدرك ترتكي ثم غنيت زنا اللحون اللي توارد في بالك وانا تسمع كل ما جيت وقفت واقول لب الصوت من بعد حالك في غفوة الأحلام عكست واقيت ما يدوم صدق الوقت لو هو صفالك طاحت صروح البيت يا راعي البيت هذا زمان الصدق ما هو خيالك أحلى من عاشت وصارت وابيت وكفاننا قطعت شماضي وشالك أسهرت من شانك حروفي وشبت وركيت دلت حلمنا يا مجالك مديت فنجال الغلامات قهويت قهوة زمانك مرها في دلالك وطفئت نار الشوق والحب وليت سكرت باب القاف دامه بكالك سكرت باب القاف دامه بكالك.